ولا تترك التسبيح، تسبح كما كنت وحدك حتى ولو قالوا ما هذا موسوس. لأن ترى المنافقين بعضهم إذا شاف الإنسان يسبح ويهذم قال وسوس هذا مريض، ما أدري أنجن. ولذلك يقول أحد، يقول ابن رجب أحد الذاكرين الله كثيرا كان في أيام مستهتر بذكر الله، كان دائما ذكر الله عز وجل على لسانه. قال ومن هيامي بكم قالوا به مرض فقلت لا زال عني ذلك المرض. ما دام هذا مرض الله لا يزيل هذا المرض، أنا أبغى أكون موسوس كذا. عند أحمد في المسند من حديث أبي سعيد مرفوعا اذكر الله حتى يقال الناس إنك مجنون، وفي سنده ضعف في دراج من أبي السمح اذكر الله حتى يقال، في المسند في فضائل الأعمال هذا ليس موضوعا ضعيفا، اذكر الله حتى يقول الناس انك مجنون. انا رايت في حياتي بعض العلماء والعباد صدق اللي ما يعرفهم يقول انجنوا. دخلنا على عالم في المستشفى تصدق انه ما فتر من التسبيح والتبكير وانه يعقد اصابعه وهو على السرير الابيض، وان جلسنا حول ساعه حتى انتهينا، وانه في تسبيح مستمر ولا تفتر لسانه ابدا. هذه الولايه، الايام تقطع يعني الثواني تحسب الانفاس. يقول ابن القيم في المدارج قالوا لعابد، العابد هذا سبحان الله كان مسبح دائما في تسبيح وتهليل وتكبير، قالوا ما لك ورد؟ ورد يعني حزب. متى يبدأ وردك؟ هو بعد الفجر ولا بعد الظهر أو بعد العصر؟ الحزب الورد من الذكر. قال يطالب بالأوراد من كان غافلا فكيف بعبد كل أوقاته ورده. الغافل تطالبه. الآن بعض الشباب مشكورين وبعض طلبة العلم الآن والإخوان يذكر الأذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار دخول المسجد، مشكور ومأجور، وهذا من الذاكرين الله كثيرا، كذلك بعض النساء والذاكرات. لكن العجيب بعضهم أرفع كل اليوم 24 ساعة ورد واحد ما عنده، يبدأ من الفجر ثم الضحى ثم الظهر ثم العصر ثم عند النوم، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. أنا أعطيكم لطيفة عند مفسرين يعرفها بعضكم أو أكثركم، يقول سبحانه الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال في الدعاء دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فكيف جعل في الدعاء البدء بالجالس ثم القاعد ثم الواقف، بينما الذكر بدأ بالقائم ثم القاعد ثم المضطجع. الصحيح أن الأصل في الإنسان أن يكون متعافي، المتعافي الأصل فيه أنه يمشي فهو يذكر الله سبحانه وتعالى، ثم يتعف فيجلس فيذكر الله، ثم يتعف فيضطجع فيذكر الله. أما المريض فالأصل أنه على جنبه يتشافى، يذكر الله وهو على جنبه يدعو الله، يتشافى قليلا قال جلسوني أقعدوه فيذكر الله، يتشافى فيقوم أقيموني فيقوم فيذكر الله. هذا من لطائف كتاب الله العظيم الذي نزله آية في الإعجاز والتحدي والإيجاز. فأسأل الله أن يبارك لنا في الكتاب والسنة. لا تظن إن كانك تفرح بأشياء أخرى غير الكتاب والسنة فمن الآن أقول أحسن الله عزاك. أعظم فرح عندنا هذا الميراث المبارك، ميراث محمد عليه الصلاة والسلام معنا الذي نقرأه ونتعلمه. لا تجعل في ذهنك هدفا أسمى من تعلم الكتاب والسنة، لا منصب لا وزارة لا تجارة لا سفارة لا وظيفة لا أبناء لا قصور لا حدائق أمناء، أبدا تعلم الكتاب والسنة ميراث محمد صلى الله عليه وسلم.